كفرت ما تغرغر ولتبكى هددلدل ولتبكى هددلدل وليود ما تغلغل كفرت ما تغرغر ولتبكى هددلدل هو كفرك والولا غريغود ما تغلغل غريغود ما تغلغل كفرت ما تغلغل مرتدك هدى دلدل هو كفرك والولا غريغود ما تغلغل كفرت ما تغلغل مرتدك هدى دلدل هو كفرك والولا غريغود ما تغلغل غريغود ما تغلغل رصصت ما تبلبل كفرت ما تدلدل هو قلت غير العلا مريك ما تقلقل رصصت ما تبلبل كفرت ما تدلدل هو قلت غير العلا مريك ما تقلقل الدوغ ما تقلقل رصصت ما تقطلطل قاري يدود فلفلا للشيكا كل اللولا الذوق ما تقلقل رصصت ما تقطلطل قاري يدود فلفلا للشيكا كل اللولا للشيكا كل اللولا كفرت ما تغلغل مرتدك هدى دلدل هو كفرك والولا غريغود ما تغلغل كفرت ما تغلغل مرتدك هدى دلدل هو كفرك والولا غريغود ما تغلغل غريغود ما تغلغل ما رايك ما تغلغل كياتي ما تدلدل بالثوب ما تحلحل ذلك صمالك غلغل ما رايك ما تغلغل كياتي ما تدلدل بالثوب ما تحلحل ذلك صمالك غلغل سيدة ربتان او دلل سيدة ربتان يليل نفتينا ما تبلبل نفتينا انت كبلبل سيدة ربتان او دلل سيدة ربتان يليل نفتينا ما تبلبل نفتينا انت كبلبل نفتينا انت كبلبل كفرت ما تغلغل مرتدك هدى دلدل هو كفرك والولا غريغود ما تغلغل كفرت ما تغلغل مرتدك هدى دلدل هو كفرك والولا غريغود ما تغلغل غريغود ما تغلغل